الشريط الرابع والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قد بدأنا في درسنا السابق في كتاب الصيام، وكما أشرنا سابقا إلى أن الصيام مر بمراحل، فمن أهل العلم من يقول بأنه مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التخيير، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والثانية الإيجاب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. وابن القيم يقول: بل مر الصيام بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى التخيير للآية السابقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمرحلة الثانية التخيير، والصيام أفضل، وأن تصوموا خير لكم. والثالثة الإجاب، وهي قوله عند قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والصيام له معنى في اللغة كما قلنا، ومعنى في الاصطلاح. فما معناه في اللغة يا عبد الله؟ نعم، الإمساك اصطلاحا، تشريع نعم، الامتناع هذا ماذا في الاصطلاح الشرعي؟ ما معنى في الاصطلاح الشرعي؟ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يعني لي الآن أن أكل وأن أشرب حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس أمسك هكذا؟ قبل الفجر ولا طلوع الفجر؟ انتبه، الطعام فقط ولا الشراب أيضا؟ والجماع أيضا؟ إذن تعريفك ناقص. هكذا كان المفروض أن تقول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية الصوم. طيب، عندك صيام الشك، وهو أن نصوم رمضان بيوم أو يومين مقدما من شهر شعبان، هل هو جائز أم غير جائز؟ غير جائز إلا رجل فلا يصوم صوم. غير جائز، وما الدليل على عدم جوازه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا لفظ غير الصحيحين، وفي الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. عندك بالنسبة للصيام، صيام رمضان بما يثبت؟ أحسنت، رؤية الهلال، والدليل على ذلك: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والهلال إذا رآه الرجل لزم على الآخرين أن يصوموا، هكذا حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر صيامه. عندك وإذا تم رؤية الهلال في في بلدة من البلدات، هل يلزم على سائر المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يصوموا بهذه الرؤية؟ والدليل أنه لا يلزم، وما هو الجواب عن حديث ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته في صحيح مسلم، أن ابن عباس قال هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكريب يقول بأنهم صاموا في الشام يوم الجمعة، وابن عباس قال نحن ما رأيناه إلا يوم السبت. فقال له كريب ألا تأخذ فرؤية معاوية؟ قال لا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلا منافاة في الحديث صوموا لرؤيته، أو صوموا لرؤيته يا أهل هذا المطلع. ولا يعني أنه على الإطلاق العام الذي قد يفهم من ظاهر النص، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. من أصبح وهو جنب عندك، من أصبح وهو جنب هل له أن يتم صومه أم لا؟ أحسنت. حديث عائشة رضي الله عنها، ومن هو الذي كان يفتي بأنه لا يتم صومه من الصحابة؟ أبو هريرة، ثم تراجع إلى فتوى عائشة وأم سلمة وقال هما أعلم مني بذلك. من نسي فأكل أو طعم، أو من أكل أو شرب وهو ناسي، لحديث أبي هريرة وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عندك الرجل المجامع لأهله في رمضان هل يلزمه أن يقضي أم لا يلزم؟ لا يلزم لعدم ورود الدليل في القضاء، ولكن يلزمه ماذا؟ الكفارة. عندك ما هي الكفارة هنا؟ عتق الرقبة، فإذا لم يستطع أن يعتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين، وإلا أطعمه 60 مسكينا. بالتخيير أم بالترتيب؟ بالترتيب على حسب الاستطاعة. وإذا كان جمع ناسيا أنا ما أسأل عن إتمام الصوم، أقول هل عليه كفارة أم لا؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه تمتع بكافة حقوقه. ما أحسنت الجواب. ها؟ عليه كفارة. لماذا؟ ما سأله ولا اتصل منه. أحسنت. فيحمل على عمومه. تفضل. والصوم يفسد؟ نعم. الصوم يفسد؟ لا شك. بالنسبة للصوم صوم فاسد. لا عليه قضاء وعليه كفارة. لا قضاء عليه وعليه كفارة، لكن لو صام من باب الأحوط فطيب. إذا صام من باب الأحوط فطيب، أما صيامه ففاسد بالإجماع. رجل إذا جامع فصيامه فاسد بالإجماع. ونحن عندما نقول في تعريف الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، معناه أنه إن جامع أو طعم أو شرب فهو إيش؟ فصيامه فاسد. لكن هذا في حق المتعمد، أما في حق الناس فنقول بأن صيامه ليس بفاسد وعليه كفارة. بمعنى رجل جامع وهو ناسي ليس كالذي جامع وهو متعمد، فإن جامع وهو متعمد فصيامه فاسد وعليه الكفارة، وإن جامع نافيا فصيامه ليس بفاسد وعليه ها وعليه كفارة. لماذا هذا التصوير؟ نقول لأنه رفع الإثم، ربنا لا تؤاخذنا، فلا يفسد العمل بمجرد النسيان، يعني تلصم. ولذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي تكلم مع أن الكلام يسقط الصلاة، فلما كان نافيا رفع عنه هذا الإثم صحت صلاته. وبهذا فنقول عليه أن يتم صيامه سواء كان متعمدا أو كان غير متعمد، لكنه يفسد إن كان متعمدا ولا يفسد إن لم يكن متعمدا، وتلزم الكفارة في حالته. إذن يتم الصوم لا شك ولا ريب. طيب إذن ما الفرق يعني من نسي أو أكل وهو ناسي فليتم الصوم يدخل معه مجامع؟ لا إشكال، هذا ما نختلف فيه. الحديث لا يدخل فيه مجامع، ذاك في الكفارة اللي نتكلم فيها، فقط في الكفارة. ايه الكفارة، اما غير الكفارة لا. اما لابد عند الفتوى الشرعية ان الانسان يجمع الادلة من اجل ان يخرج بحكم تشريعي، اما ان يمسك مثلا بدليل او بظاهر الادلة، الادلة الاخرى قد تنافي نوعا ما، ما ينبغي تعجل في الفتوى، يعتبر من الامور خطيرة. إذا أردت أن تفتي فعليك أن تجمع بين الأدلة بحيث أن بعضها لا يتعارض من بعض. فإذا قلت بأنه لا يفسد الصوم فقد شديت وخالف الإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع متعارضات. وإن قلت بأن صيامه فاسد إن كان نافيا فنقول نافيت قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وأيضا كذلك رفع نمة الخطأ والنسيان. أين؟ وعلى هذا فلا بد دائما في المسألة إذا وردت إلى الفقيه أو إلى المفتي عليه أن ينظر إليها من عدة جهات حتى يخرج منها بما يتوافق مع أدلة الشرع. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذه الأحاديث تتحدث عن الصيام في السفر، حاشا حديث عائشة رضي الله عنه، فإنه يتعلق في قضاء الصوم. وهذه الأحاديث نجدها أنها تتكلم عن الصيام في السفر، فمنها ما ورد فيه التخيير، ومنها ما ورد في ترك الصيام بالكلية، ومنها ما ورد في أن الصيام أو أن الفطر أفضل. فحصل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز الصيام في السفر أم لا يجوز؟ فمذهب داود بن علي الظاهري والظاهرية أنه لا يجوز الصيام في السفر، وأن من صام وهو مسافر فإن صيامه لا يجزئ، وعليه أن يعيد الصيام. لماذا؟ تمسكوا بحديث النهي أو بأحاديث النهي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله كما في الصحيحين أنه جاء إليه وقيل: يا رسول الله، لقد صام قوم وكان قد خرج في غزاة، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. واستدلوا أيضا كذلك بالرواية الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الصيام شق عليكم فأفطر. قالوا: هذا أمر إفطار رسول الله عليه الصلاة والسلام حال في السفر. ورد الجمهور هذا المذهب الضعيف في هذه المسألة، وقالوا: بل الصوم يجوز للرجل في السفر ويجوز له الإفطار، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. واستدلوا بقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. والتقدير: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخر. واستدلوا أيضا كذلك بهذا الحديث الذي في الصحيحين الذي بين أيدينا، حديث عائشة أن حمزة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو حمزة الأسلمي، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فقالوا: بالجواز. وهذا المذهب هو المذهب الصحيح، وهو أنه يجوز للرجل أن يصوم في حالة سفره، والأولى له أن يأخذ بالرخصة. ثم حصل خلاف بين أهل العلم في الرجل إذا سافر فحصل له مشقة، واختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يجب عليه أن يفطر، وهذا مذهب الظاهرية عملا بحديث: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الذي سبق ذكره. والمذهب الثاني وهو مذهب الجمهور حيث قالوا إن كانت عليه مشقة فالإفطار أولى، واستدلوا بهذا الحديث وهو أولئك العصاة، أولئك العصاة قالوا إنما ورد في من شق عليه السفر بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن في سفر وإن السفر يشق علينا فأفطروا، قال فمنا من أفطر ومنا من صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من صام أولئك العصاة أولئك العصاة. واستدلوا أيضا كذلك بالحديث الآخر وهو أن رجلا غلل عليه بمعنى أغمي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا يا رسول الله إنه رجل صائم قد ظلل عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. والمذهب الثالث قالوا بالجواز عملا بعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، والصحيح التفصيل وهو أنه الأولى للشخص إذا كان مسافرا، إذا كان الشخص مسافرا وعنده مشقة فالأولى له أن يصوم، أو له الأولى أن يفطر، لكن يجب عليه الإفطار في حالة ما إذا خرج مع الجيش وأمر الأمير بالإفطار، فهنا نقول يجب، هنا نقول يجب الإفطار، وذلك من جهتين: الجهة الأولى لوجود المشقة، الجهة الثانية وجوب طاعة ولي الأمر. وعلى هذا فيكون التفصيل كالتالي: الصيام، الإفطار، الإفطار للمسافر رخصة وهو مخير بين الصيام والإفطار إن كان مسافرا وليس في ذلك مشقة، فإن وجدت مشقة فالأولى له الإفطار، لكن يجب عليه الصوم إن وجدت مشقة وأمر ولي الأمر بالإفطار. نعم يجب عليه الإفطار إن كان في المسألة مشقة وأمر ولي الأمر، فإذا كان في المسألة مشقة ولم يأمر ولي الأمر فالأولى له الإفطار. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، وهذا عملا بالجمع بين هذه الأدلة التي سبق ذكرها، ولكون الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا قعد الفقهاء القاعدة المشهورة وهي قولهم المشقة تجلب التيسير. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أأصوم في السفر؟ وكان حمزة كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. على ماذا نحمل هذا الحديث يا أحمد؟ إن شئت فصم إن لم يكن عليك مشقة، إن شئت فأفطر إن كان معك على السفر، بمعنى المسافر إذا كان مسافرا فله الخيار، فله الخيار بغض النظر عن وجود المشقة، أما إذا وجدت مشقة فليس له الخيار في ذلك. حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يعبأ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، على ماذا يحمل يا أبا عبد الرحمن؟ لم يعبأ على الجواز في حالة عدم المشقة. لم يعبأ ولم يعب. لم يعب. حديث أبي الدرداء أيضا قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. عندك على ماذا يحمل هذا الحديث؟ يحمل على ماذا؟ نعم. وأنت يحمل على الإفطار في حق من كانت عنده مشقة، ومن لم تكن عنده مشقة فله صيام، فلم يشق الصيام على رسول الله ولا على عبد الله. وأيضا قد يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شق عليه، لأنه هو الذي يقول إني لست كهيئتكم كما في الصحيحين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. طيب، عبد الله بن رواحة، الجواب لعله أخذ اقتداء برسول الله فلم يفطر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صائما أتم الصوم أو صام. حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا أي من المسافرين قد ظلل عليه أي أغمي عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص الله لكم ويرحمك الله. على ماذا يحمل هذا الحديث؟ أحسنت، إذا كان في السفر مشقة فليس عليه صيام. وفي بعض الروايات ليس من البر من صيام في سفر، على رواية حمير فإنهم يقلبون ال إلى أم وهي لغة صحيحة فصيحة. الحديث أخرجه الترمذي وهي رواية شاذة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللغة صحيحة. اي نعم. ها اي نعم. آثم فأن المشقة تجلب التيسير، ومن شق على نفسه فإنه يستحق الإثم. لماذا؟ الجواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن لجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، فأنت ما أعطيت جسدك حقه فأنت آثم، أتلفت هذا الجسد، فلو أنك أعطيته حقه لتقوى في الطاعة والعبادة ولحفظت الأمانة، ومعنى هذا أنك قصرت في هذه الأمانة التي أعطاك الله إياها وجعلها عندك ولم تحافظ عليها، وأن تجعلها التيسير الذي يسره الله. حديث أنس كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، هذا في التخير. ثم قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الذي عنده كساء ويظلل نفسه هذا الذي عنده الظل، ومنا من يتقي الشمس بيده مشقة. قال فسقط الصوم، الذين كانوا صائمين سقطوا، وسبب ذلك بسبب حر الشمس والمشقة. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. وهؤلاء الذين عليكم السلام الذين هم مفطرون قاموا بنصب الأبنية التي هي الخيام، ضربوا الأبنية بمعنى نصبوا الخيام، وشقوا أو وسقوا الركاب بمعنى الإبل. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ماذا قال؟ قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، بمعنى نال المفطرون الأجر. وهذا يحمل على أنه لا ينبغي للرجل أن يصوم في حالة المشقة. حديث عائشة كما قلنا هو في القضاء، قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. حديث يدل على كراهية تأخير القضاء. الدليل على الكراهية في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم في رمضان فما أستطيع، ما أستطيع بمعنى من كان مستطيعا فإنه يكره له أن يؤخر الصوم. فهي قالت هذا الكلام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلت هذا الفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السبب أنها ما تستطيع يعود إلى عدة أمور، إما أنها كانت أحيانا تتوجع وأحيانا تنشغل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأمور أخرى مدارها على عدم الاستطاعة. وينبغي للرجل أن يعجل في هذا القضاء عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء كما في البخاري، دين الله حق بالقضاء، لأن الصوم دين والمدين يسأل عنه يوم القيامة إن كان فرط فيه. وحصل خلاف بين أهل العلم إذا صام الشخص ثم بقي عليه صيام وفرط في تركه حتى جاء رمضان الآخر، فهل عليه شيء أم لا مانع أن يقضيه بعد رمضان الآخر؟ قال بعض الحنابلة عليه الكفارة. لماذا الكفارة؟ قالوا عليه أن يصوم الذي بقي عليه ثم عليه أن يكفر، لأن الله عز وجل أوجب عليه الصيام في الأيام المتبقية من العام، فإذا كان دخل في العام الآخر فلا صيام، العام هذا يستقل عن هذا العام. قال الجمهور بل لا كفارة عليه وعليه أن يقضي لأن هذا يعتبر من الدين. الصحيح في المسألة هو مذهب الجمهور، إذا فرطت فعليك أن تستغفر وأن تتوب وأن تقضي الصوم ولو بعد رمضان، هذا هو الأصل. وبهذا نستفيد على أنه يكره تأخير القضاء إلا لحاجة، وأن الرجل مطالب بهذا الدين وهو قضاء الصوم. وبالله التوفيق. هل لنا كفارة إذا صام بعد رمضان؟ لا لا، احنا ردينا هذا المذهب، ليس لنا كفارة حتى لو أخر الصيام بأكثر من رمضان. ها ها الإطعام. اي نعم قالوا بالإطعام، لكن هذا الإطعام يحتاج إلى دليل، فهو اجتهاد منهم. ستين مسكين ها؟ ها؟ ستين مسكين؟ نعم لا لا طعام فدية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام عن كل يوم مسكين. وهذا كما قلنا لكم مذهب ضعيف في غير موضعه. فعلى عدد الأيام على عدد الأيام على عدد الأيام. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هو الآن يتكلم عن مسألة من مات وبقي عليه الصيام. رجل مات وقبل موته كان عليه الصيام، فهل في هذه الحالة يصام عنه أم لا يصام عنه؟ وللجواب أصور لكم المسألة شيء من الإيضاح لأنه وقع فيها الخلط عند كثير من طلبة العلم. هذه المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى وهي التي لا يلزم فيها الصوم البتة، وذلك إذا كان الرجل يصوم في رمضان ثم في 15 رمضان مات، في هذه الصورة لا يصام عن الميت ما بقي من رمضان. لماذا؟ لأن الميت مات وسقط عنه التكليف بمجرد موته في هذه الحالة لا قضاء عليه، لا يقضي عنه أحد ولا يصوم عنه أحد، لأن الشخص إنما يطالب ويكلف في حال حياته. هذه الصورة الأولى. فلا يقول قائل من مات عليه الصوم إذا بقي عليه 15 يوما فعلى الناس أن يصوموا عنه، ولا هذا الكلام لا. الصورة الثانية وهي التي حصل فيها الخلاف الكثير الشديد بين أهل العلم، وهي مسألة من مات وقد أفطر أياما من رمضان، أو مات وعليه نذر من الصيام لم يصمه. هذه الصورة واضحة ولا ما هي واضحة؟ رجل كان يصوم رمضان ثم مرض، فلما مرض ترك الصيام فأفطر أياما ثم مات، أفطر أياما ثم مات، أو أنه نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يوفي بنذره. هذه المسألة حصل فيها بين أهل العلم خلاف شديد. فمذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يصام عنه البتة، وقالوا لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا بأن هذا الصوم إنما هو خاص بالرجل لو كان حيا صامه، أما وقد مات فلا يلزم في هذه الحالة أن يصام عنه. على الصورة التي ذكرت لكم. والقول الثاني قالوا يقضى عنه. كيف يقضى عنه؟ قالوا يقضى عنه سواء كان من رمضان من الواجب أو كان من النذر، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقال الصوم هنا سواء كان نذرا أو كان واجبا، سواء كان كفارة أو كان غير كفارة مما يجب عليه في ذلك. والقول الثالث في هذه الصورة، نعم، القول الثاني قال به بعض الحنابلة وعليه الجماهير من الفقهاء من المتأخرين. والقول الثالث في المسألة أنه يفرق بين النذر وبين غير النذر، فقالوا إنما القضاء في النذر، أما في غير النذر كأن يموت عليه أيام من رمضان ففي هذه الحالة لا يلزم على الولي أن يقضي عنه ولا يقضى عنه لعدم ورود ما يدل على ذلك. فقيل لهم وما هو جوابكم عن حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ قالوا هذا الحديث إنما هو في النذر، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت قالت إنما هذا في النذر، ولذلك جاء في الرواية الأخرى كما في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وذكرت لها أنها صائمة عن أبيها أو أمها من رمضان أو من أيام رمضان، فقالت لها عائشة رضي الله عنها إنما ذلك في النذر. هذا أثر صحيح. والصحيح في المسألة هذا القول، وهو القول الأخير، وهو الذي قواه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ومال إليه أحمد بن حنبل على المشهور، وهو أنه لا قضاء، لا قضاء في حق الرجل إذا مات وعليه صوم إلا أن يكون من النذر، أما إذا كان من غير النذر فينبغي الاستغفار له والتصدق عليه وطلب المغفرة، أما أنه يصام عنه فلا، فإن الصيام إنما هو في حق النذر، وذلك لأنه جاء التخصيص والتقييد من الذين رووا الحديث وبينوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أورد ذلك في حق النذر. هاتان الصورتان مهمتان في هذا الباب وتبين التوضيح في ذلك. فنأتي إلى حديث عائشة رضي الله عنها من أجل أن نخرج إلى القول الذي سبق أن ذكرناه ووضحناه بما يحتاج إلى قراءة في أدلته هي التي أشرنا إليها والتي قرأت. نعم، يكون آثما على تفريقه لا شك، يكون آثما إن كان فرط متعمدا. والكلام الآن ليس عن الميت، إنما الكلام عن الحياء، هل يقضون عنه أم لا يقضون. أما بالنسبة للميت إن كان فرط فهو آثم، هو تحت المشيئة. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الولي القريب. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل، وهو قول أحمد بن حنبل. إذن خصصه أحمد كما قلنا لكم على المشهور في النذر، وهذا القول هو الذي قلنا بأنه قوي. طيب، لماذا خصصه أحمد بن حنبل بالنذر؟ الرواية التي ستأتي، الرواية التي ستأتي وهي رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ ما يتبادر الأذهان صوم شهر أنه رمضان، لا، قد يكون نذرا وقد يكون رمضان، أي أنها ما صامت رمضان، ولكن الأدلة يفسر بعضها بعضا. ولذلك كما سيأتي أن المقصود بذلك أنه النذر كما في الرواية الآتية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين. الكلام في الرجل. نعم، الكلام في الرواية الأولى في الرجل، هو نفسه، وجاء رجل في رواية أن امرأة. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك، في بعض الروايات أنه كان يخاطب من؟ امرأة. لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وفي الرواية الأخرى: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. على يوضح هذه الرواية: أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. حصل عند بعض المحدثين أنهم قالوا هذه الرواية فيها وهم، فكيف الرجل يأتي ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين، ثم تأتي امرأة وتسأله السؤال ويقول: أفرأيت لو كان على أمك دين؟ فقالوا هذا فيه اضطراب، فيه اضطراب وفيه وهم من الراوي. الجواب: هذا ليس فيه اضطراب، احتمال أنها جاءت امرأة وجاء رجل، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال واحد، والمفتي ربما يسأل بالسؤال فيعلق الجواب والمثال في ذهنه ثم يكرر هذا الجواب بعينه مع ذلك المثال الذي علق في ذهنه، ثم يفتي بذلك، فيكون الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وجاءته امرأة. وحديث المرأة توضح حديث الرجل في أنه خاص بالنذر، ويقوي هذا ما أفتت به أم سلمة وعائشة رضي الله عنها، إنما ذلك في النذر. وبهذا يتبين وضوحا ما نحن بصدده. لكن في مسألة مهمة: هل يجب القضاء على ولي الأمر؟ على الولي على القريب هل يجب عليها القضاء نحو قريبه؟ الجواب لا يجب، بل يستحب، وهذا مذهب الجمهور. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والتقدير من مات وعليه صوم وأراد أن يصوم من يصوم فالأولى، وأراد أن يصوم من يصوم فالأولى أن يصوم عنه وليه، هذا هو المقصود. والذين قالوا بالوجوب هو الحنابلة، هم الحنابلة، ولا دليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب، لأن هذه الشرطية لا تفيد التعميم في الوجوب، وعلى هذا فيعتبر من صلة الرحم ومن صلة القرابة أن يقضي القريب في الصيام عن قريبه إذا كان ذرا. نعم يا أبا ظافر، كذلك النمر لا يجب، لا يجب على الأحياء، ولكن الأولى. انتظر. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور وأخر السحور. هذا الحديث واضح وبين في أن من علامات الساعة، علامات الساعة الصغرى، أن الناس يؤخرون الإفطار، يقولون من باب الحيطة، الشمس غربت، يقول لا لا لا لابد أن تتيقن، تأخر خير لك. طيب يا أخي تسحر متأخرا في وقت السحر؟ يقول لا، علينا أن نقدم السحور لأننا نخشى أن ننسى، أو نخشى أن نتسحر في وقت الأذان. هذا من علامات الساعة. فالناس ما زالوا بخير ما أخذوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خالف السنة فقد جاءوا في علامات الساعة. وعلى ذلك هذا الحديث يدل على أن من السنة أن يؤخر الشخص السحور إلى قبل الأذان القليل على قدر 50 آية كما سبق، وأن يقدم الإفطار. والمقصود بتقديم الإفطار أن يقدم الإفطار أي في أول وقته، في أول وقته كما سيأتي في الرواية، في رواية عمر بن الخطاب. تفضل. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا بمعنى إذا غربت الشمس، وأدبر النهار منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا بمعنى غربت الشمس، وإذا أدبر النهار منها هنا بمعنى أنه دخل، أو عندكم أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، إذن في سقط عندي أنا. على العموم أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا بمعنى واحد، بمعنى إذا غربت الشمس. في هذه الحالة نفطر، وإذا طلع الفجر نمسك. والحديث واضح مبين ولا يحتاج إلى مزيد شرح. نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث يدل على حرمة الوصال، وأنه لا يجوز للرجل أن يواصل الصيام، وهو أن تواصل صيام اليوم الأول في الثاني وهكذا دون أن تأكل ودون أن تشرب، فهذا منهي عنه، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب أهل العلم إلى أنه يحرم، وعلى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال أقوام يكره، وقال الإمام أحمد بن حنبل بل يحرم إذا واصل الرجل اليوم الأول بالثاني، أما لو واصل إلى السحر فإنه يجوز، وذلك للرواية التي سبقت، والصحيح في المسألة هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل لهذه الرواية ولروايات أخرى. فحديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، ثم قال في رواية أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فيجوز للرجل أن يواصل صومه إلى وقت السحر فيتسحر، ثم بعد ذلك يمسك بعد السحور مباشرة من أجل أن يصوم اليوم الثاني، هذا جائز، وهذا الذي رفضه الإمام أحمد بن حنبل في تفصيله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين، مسألة خلافية، هل معناه يطعمه الإطعام الحقيقي أم معناه يطعمه بمعنى أنه يذهب عنه الظمأ والجوع؟ الذي يترجح هو الثاني، أنه لو كان يطعمه الطعام الحقيقي ويأكله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا، وما نقلته أزواج النبي ولا الصحابة، فيحمل على هذا المحمل، وهو أن الله عز وجل يرفع عنه الظمأ ويرفع عنه الجوع ويمن عليه بأنه لا يحس بهذه الشدة في ما إذا واصل عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال لست كهيئتكم، لأنه لو كان كهيئتنا لو قال إني كهيئتكم ولكن يطعمني ربي ويسقيني لتبين وضوحا أنه إيش؟ أنه الطعام. ولذلك مريم فهي كهيئتنا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، كان يرى، قالت هو من عند الله، هي ليست نبية، فكانت ترى تأكل الرزق، كان زكريا يرى هذا الرزق بعينه فنقله، فجاء القرآن على ذلك. وأما الصحابة فلم ينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد ما نحن بصدده، وإنما الأصل أن يقال بأن هذا هو ذهاب الظمأ والجوع. صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأكثروا من القراءة والمراجعة والاستماع للأشرطة التي تسجلونها من أجل أن تثبت هذه المعلومات فإنها مهمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.